بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 58 بعد 700 ونحن مع الصفحة 81 بعد 1000، وبين يدي العنوان الذي جاء في الأسطر 5 من أسفل الصفحة: أول من يؤتى كتابه. العنوان يشير إلى أن هناك موطن من مواطن يوم القيامة، حيث العرض على الله عز وجل. هذا الموطن يمثله أن يؤتى الإنسان كتابه إما بيمينه أو بشماله، وحيث يؤتى من وراء ظهره، مع ذلك أنه يأخذه بشماله من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أقرأ كتابي. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. قضية تناول الكتاب قضية سمعية، دليلها من القرآن والسنة، حيث ثبت هذا في القرآن والسنة، فنحن نؤمن به إيمانا مطلقا دون الوقوف على ماهية الكتاب أو ماهية الأخذ، بناء على أن ثمة معطيات ينبغي أن نتذاكر بها قبل أن ندخل في من هو الذي يؤتى الكتاب. بداية، أول من يؤتى الكتاب في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. كنت أتابع فوجدت صورة لرجل يصلح موتور السكل، هذا موتور السكل، ويظهر أنه قد وضع محفظة في جيبه الخلفية، فمر أحدهم ولحظ المحفظة، التفت يمينا شمالا، أمن الطريق أو قل أمن الأعين التي ترى، ثم اقترب بنعومة الأفعى أو بنعومة دعك من الأفعال، فإذا به ينثل المحفظة. ورجل يظهر أنه كان منهمكا في إصلاح دراجته فلم ينتبه، أخذ المحفظة، تراجع قليلا أيضا بخطوات رشيقة كأنما هو من الأولمبياد وقد نال كأسا فاخرا ذهبيا، به أن الوطأ لا يقل عن الحريرية ملمسا، رجع إلى الوراء، وضع المحفظة في جيبه، أيضا أمن الطريق، لكنه فجأة التفت فوجد أن هناك من يصوره، وضع يده على وجهه، لكن هيهات، كان المصور قد التقط الصورة تماما. الآن هو في حيص بيص، وجد نفسه أمام انكشافه للمصورة، وأنها قد التقطت مشهد نثل الحقيبة من أو المحفظة من جيب هذا صاحب الدراجة. ما كان منه إلا أن أخذ المحفظة واقترب مرة ثانية من جيب هذا المسكين ووضعها حيث أخذها أو من حيث أخذها. طبعا هذا مشهد، أتظن بأنه مشهد متفرد؟ مشهد يكثر مروره وظهوره ووقوعه. كم من إنسان يراقب، إذا لم يجد مد يده إلى حيث يريد، وكم من إنسان يراقب فإذا ما شعر أنه مراقب يتريث، بل ربما رجع، ربما يصبح عفيفا من الأعفاء. لماذا سقت هذا أنا؟ الكاميرا لم تجبره، لاحظ المصورة هذه لم تجبره على أن يأخذ المحفظة، بالاتفاق هي كشفته فقط. هذا معنى الكشف، انكشف. فالكاشف لا يجبر المكشوفة على ما كشفه به، إذن هذه من الواضحات. هذا نسوقه للأمور التي ربما تغمض معانيها على بعض الأذهان، حيث نقول إن الله عز وجل قد تعلق علمه من الأزل بالأشياء كلها، وعلم الله كاشف. لا يخطرن ببالك أن الله عز وجل يجبر أبدا، بيقين هذا الكلام وبقوة. أنتقل مباشرة لواحدة متصلة، ولعلنا إذا كررنا مثل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى لا نخطئ ولا نبعد. أعطاني الله عز وجل العقل، وأعطاني الله عز وجل القدرة، وأعطاني الله تبارك وتعالى الإرادة، وأعطاني الله عز وجل المنهج، دعاني إلى أن أطبق المنهج. لولا أني أعقل، لولا أني أقدر، لولا أني أريد أو لا أريد بحسب الاختيار، لما كلفني الله عز وجل بالمنهج. إذن ما أنت؟ ما أنت؟ مو من أنت؟ ما أنت؟ أنت مكلف، يعني عاقل، قادر، مريد، تريد أن تقبل أو تدبر، ثم في منهج. على ماذا نحاسب؟ نحاسب على مدى تفاعلنا مع هذا المنهج. لولا أننا قد خيرنا لما حوسبنا. بدليل لو أن هذا الإنسان العاقل المكلف قد فقد عقله لسقط عنه التكليف. لو أن هذا المكلف قد فقد القدرة فصار عاجزا، صار قطعة خشب لا يكلف مع كونه قطعة خشب بأي فعل من الأفعال التي دعت إليها الشريعة. أيكلف بالجهاد في سبيل الله عز وجل؟ إذا الأعمى لا يكلف، الأعرج لا يكلف. أيكلف بالقيام والركوع والسجود؟ هو لا يتحرك. إذا أخذ منك القدرة أسقط ما يقابلها من التكاليف. نأتي الإرادة الآن. بيقين الإنسان مختار، يعني مريد. فإذا ما جاء من يلجئني إلى المعصية تحت تهديد السلاح والقتل فعصيت. حيث أعصي الآن ترى هل أنا محاسب على المعصية أم يحاسب الذي غصبني على المعصية؟ قال يحاسب الذي غصبني على المعصية. ويكفي أن آتي بفقرة فقط: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما عذب ذلك الذي كان من أوائل من دخل في الإسلام، ياسر، عمار ابن ياسر والدته سمية، أمسك به المشركون، غطسوه، خنقوه، أرهقوه وما تركوه حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء، تركوه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي: خير يا عمار؟ قال: يا رسول الله، صار كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: أفهم الناس عن الله ورسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه ليست يعني شطارة، أعرف الناس بمنهج الله ورسول صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بقضية القضاء وقدره ورسول صلى الله عليه وسلم، أعرف الناس بقواعد يكلف عليها الإنسان من رسول صلى الله عليه وسلم. جاءه يبكي لأنه شتم أو سب، قال له: إن عادوا فعد. بكفي هذا من الأدلة الكثير حقيقة. قلنا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فمن اضطر، حرم أكل لحم الميتة، لحم الخنزير، لو افترضنا أنه اضطر بمعنى أنه إذا لم يأكل مات، يا ترى هل نتركه يموت أم يقيت بدنه فيأكل ما به يقيم صلبه لئلا يموت؟ إذن الشريعة رائعة لأنها دفعت عنك الموت بأن تحل لك لقيمات يقمن صلبك. إذن قضية الإرادة هذه ثابتة عندنا، ثابتة. ولذلك يقال: المجرم الذي يجرم، القاتل الذي يقتل، سفاك الدم الذي يسفك الدم محاسب. من رآه واستطاع أن ينكر عليه فلم ينكر محاسب معه. من صفق له في الباطن يحاسب معه. يحشر الإنسان مع من أحب. لو عبد الله 70 سنة ما ترك عند المقام، يعني في أقدس بقعة، وأحب إنسانا في الهند حشره الله معه. مسألة ليست سهلة، في جهل قاتل في هذه المسألة، وهذه بحاجة تحرير عند كل مسلم من المسلمين. ماذا قال الله تبارك وتعالى الآن في هذا المعنى الذي يمكن أن يفهم وعلى سعته؟ إنا نحن نحيي الموتى، جاء بضمير نحن، مع أن الله واحد أحد، ليدلك على ذاته وصفاته. الله عز وجل بقدرته وإرادته وعلمه وحكمته وما اتصف به من صفات الكمال يحيي الموتى. إن نحن نحيي، أيضا مو أحيي، نحيي الموتى، ونكتب ما الذي يكتبه؟ ما قدموا فقط وأثره. خطواتك إلى مسجد من المساجد تكتب لك. دعك من هذه، ألف كتابا فيه جرائم، فيه إفساد، فيه إضلال، حيثما قرأ وضل به من قرأه مع ذلك أنه يلحقه وأثرهم، سواء كانت الآثار طيبة أو منتنة. هذه كلها من الوعي الذي بثه فينا شرع الله تبارك وتعالى. لماذا؟ من أجل أن لا نفاجأ يوم القيامة، والله ما معي خبر أنكم كنتم تكتبون، غاب عن بالي. أي غاب عن بالك؟ نحن مكلفون فوق هذه الأرض بناء على هذا، وهذا تكلمت فيه من المرة الماضية، لكن خلاصته على ماذا يحاسبنا الله عز وجل؟ يحاسبنا على ما نقول، ويحاسبنا على ما نفعل، ولعل دائرة الفعل أوسع من دائرة القول، إلا عند أقوام لسانهم أطول من عضلاتهم، يعني لسانهم على مستوى حقيقة. لاحظ ماذا قال الله عز وجل في عمل اليد وفي عمل اللسان. قال ربنا جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فويل لمن؟ لهؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله، يشترون به ثمنا قليلا، مع ذلك أنه كذب على الله، أدخل في التوراة أو في الإنجيل أو قل ما شئت أنت من الكتب، أدخل ما ليس منه. أيحاسب على كتابة يده؟ نعم. أصدر قرارا سواء بلسانه فكتب الكاتب تحت يده أو كتبه بيده، ما الذي قاله بهذا؟ قال افعل وافعل وافعل. إذا كان جرائم إنما يحاسب عليها الكاتب، وحاسب عليه الكاتب ولو لم يكتب بيده، لأنه أمر الكاتب بأن يكتب فكتب، من يحاسب عليها؟ من أيدها. المسألة ليست سبهللة كما يظن أناس قد غرقوا في خمرة هذه الدنيا، تلك الخمرة التي يقول فيها القائلون إن من يشرب من خمرة الدنيا لعله يصحو بين الحين والآخر ويتوب، لعله يتوب. لكن من شرب من خمرة حب الدنيا لا يصحو منها ولا يفيق إلا في معسكر الموتى، لأنه سكران. ولذلك العلماء لما قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سكارى يعني الخمر المعروفة، هذا الحكم الشرعي فيه. لكن ألحق العارفون بالله عز وجل كل ما يشغلك عن الصلاة هو من نوع السكر، وإن لم يكن محرما كحرمة الخمرة، لكن أنا شغلني والله ما أعرف ماذا صليت 3 4 5، ما أعرف ماذا قرأت، ما أعرف ماذا سبحت إلى آخر ما هنالك. على ماذا يحاسبنا الله؟ على ما بدر منا سواء باللسان أو بالجوارح. ولذلك هذا الكتاب الذي نتلقاه هو كتاب نحن أمليناه على من كلفهم الله عز وجل بأن يكتبوه. نتعرف الآن إلى أول من يعطى الكتاب. أول من يعطى كتابه بيمينه مطلقا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعده أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد. أول من يأخذ الكتاب بشماله أخوه الأسود بن عبد الأسد، يعني واحد كان مع صفوف المؤمنين واحد كان مع صفوف المشركين، لأنه أول المبادرين النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب يوم بدر، هو أول ما هجم. يعني هؤلاء الذين سينزع الله عز وجل من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، هؤلاء الفراعنة الكبار في كل الفئات، في كل الفئات، ما تقول يا بس فرعون، لا أبدا. ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية لنزعا، مو معناها أنه الفراطة إذا صح التعبير، يعني ما لهم علاقة بالموضوع، لهم علاقة، لكن يبدأ بالرأس الذي فسد وأفسد. يقول فيجذبه الملك فيخلع يده فيأخذه بشماله من وراء ظهره، هذا داخل فيه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقد جاء أخذ الصحف منصوصا عليه، هذا الذي ذكرته أنه مسألة سمعية، المسألة سمعية، يعني دليلنا أنا ما لو لم يأتي النص لا أنا ولا أنت ممكن نعرف ما الذي سيكون يوم القيامة. هل اتضحت مواضع أو مواطن أو مواقف ساحة العرض على الله عز وجل؟ لم يبق منها ذرة غامضة، كل ما نحتاج إليه قد جاءت به شريعة الله عز وجل. قولي كل ما نحتاج إليه هذا أدق من أنه كل ما سيكون سنعرف ما نحتاج إليه، لأن هناك أمور قد لا نحتاج إليها في تسديد سلوكنا في هذه الدار، قد لا نحتاج، لكن النبوة حيث بلغت، وهذا أيضا درسناه في علم التوحيد، لم يكتم عليه الصلاة والسلام ذرة ولا حرف مما أمره الله بتبليغه. ما معنى هذا؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم أوسع، لكنه أمر بأن يبلغنا، وأحيانا يخبر الصحابة بقول أذن لي، لأنه معلوماته أوسع من معلومات الناس، ومن هنا كان يسدد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المجتمع البشري كله، من الواجهة؟ من الذين كانوا يستقبلون الصحابة رضي الله عنهم؟ لذلك مسؤولية الصحابة مسؤولية عالية، ومن هنا رفع الله عز وجل قدرهم في القرآن، كثير من الآيات فيها ثناء على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابي، هاء خذوا، يعني تفضلوا، مثل نحن أمام اثنين، واحد أخذ ورقة العلامات آخر السنة والثاني أخذ ورقة العلامات آخر السنة، واحد ظهر أثر ما في ورقة العلامات في وجهه، رقص صار يرقص طرب طرب صار يرقص، الثاني خزي وضعها تحت إبطه وانسل، فأمسكه أصحابه، ماذا فيها؟ حلوا عني، لا تزيدوا الطين بالله، ترى عندي سعيدة الكمكم لكم بضربكم حقيقة. هنا قال ها أمقرأوا كتابي، ثم بيّن لم يستطع أن يضبط حتى مشاعره، قال إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت بمعنى أيقنتنا، يعني كان في حسباني حين أقول وحين أفعل أني سأحاسب. الكتاب للضبط على فكرة، هو الله عز وجل ما يحتاج الضبط، لكن دلنا على أنه أمر أن يكتب علينا من أجل أن نكون نحن أوعى، من أجل أن نضبط نحن على أنفسنا، ترى ما تقوله منضبط مضبوط مكتوب عليك، فاحذر ولا تملي على الملك الذي كلف بأن يكتب لك أو عليك إلا ما به تسعد حيث تقرأه، إني ظننت أني ملاق حسابي. ثم بدأت الآيات تبين الثمرة، حيث أخذ كتاب اليمين مع ذلك أنه في عيشة راضية في جنة عالية. عالية بمعنى سمو هنا، ليست علو تحتاج لمصاعد، عالية يعني أرقى ما يمكن أن يخطر بالبال، يعني أرقى ما يمكن أن يتصور في الوجود، لأن الله قد جعلها دارا يكرم بها عباده الذين أقبلوا عليه في دار الحجاب. نحن في دار تكليف الآن، دار حجاب، نحن آمنا بالله إيمان بالغيب، فكيف لو رأوني؟ الله عز وجل يقول للملائكة الذين هم سياحون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر ثم يأتون ثم فيقول كيف لو رأوني لكانوا أشد لك حبا. صحيح هذا الكلام، كانوا بفرطوا كما يمكن أن يقال. إذن قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طبعا في لفتة بلاغية العلماء ذكروها، فهو في عيشة راضية. راضية اسم فاعل، راضية لأنه رضي يرضى، راض المقابل مرضي، أنت مرضي، تقول الأم لولدها أنت مرضي، مرضي عندي، يعني أنا راضية وأنت مرضي عنك، مرضي عنك. وما في أحلى من التناغم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بما فعلوا، بما سلكوا، بما طبقوا شرع الله عز وجل، بما أمروا من معروف ونهوا عن المنكر، بما وقفوا إلى جانب الحق والعدل والإحسان، بما أقاموا من مجتمع رباني حكموا فيها شرع الله تبارك وتعالى، رضي الله عنه ورضوا عنه، رضوا عنه سواء فيما أجرى عليهم من تصاريف الأقدار ولو مر كان. علموا أن الله عز وجل ما أراد أن يمحقهم بالأقدار الثقيلة على النفوس، ما أراد أن يمحقهم، أراد أن يرقيهم، أراد أن يكرمهم، وقد دلهم، قال لهم تعالوا إلى جناب الله تبارك وتعالى حيث يقع عليكم القدر المر، قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا المعنى دفع العلماء بل أكثر المفسرين إلى أن يقولوا راضي مجاز، راضي مجاز. لماذا؟ قال أن العيشة لا تكون راضية حيث يكرمني الله عز وجل بعيشة فيها بحبوحة، أنا الراضي عنها مو هي راضي عني. هذا الأصل، الراضي اللي فيه حس، اللي فيه وجدان، اللي فيه إدراك. العيشة ما بتكون فيها وجدان وفيه حس، إذا قالوا راضي بمعنى مرضية ما في مانع. وقد جاء التعبير براضي على معنى مرضي، وهذا المجاز سائغ في اللغة، هذا مجاز يسمى. طيب جاء آخر قال لا، راضي على الحقيقة مو على مجاز. قلنا كيف؟ قال لأنه أحيانا يكون في تناغم بين البحبوحة التي أنت فيها بينك وبينها، هي ترضى عنك وأنت ترضى عنها. طيب كيف ترضى عني؟ قال هي ما تحب أن تفارقك، ليست من النعم للتشرد عنك، بل هي عاشقة لك، مثل ما أنت راضي فيها فهي عاشقة لك. وإذاك في الآخرة ما في فراق، ما في بعد أن يدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة يخرجوا منها، ما في يخرجوا منها، انتهى الأمر. يا أهل الجنة خلود فلا موت، هي عيشة راضية، عيشة هي رضيت عنك، بل الجنة قطوفها دانية. دانية يعني هي طأطأت. عندنا كان في دالية كنا نضع سلم من أجل أن نقطف العنقود. تصور أنت الآن هذه الدالية، أنا رجعت بخاطري لمئة وخمسين سنة تقريبا، لو أنه كان العنقود هذا في تناغم بيني وبينه ونظرت إليه بالدلة مباشرة مصير عند إيدي، لأنه بحبني هو وأنا أحبه أيضا. قطوفها دانية، هي معالية لكن قطوفها دانية، هي تدنو منك هي ترضى عنك. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ما في الجنة لا علاقة له من حيث النواميس التي تضبط ما في الجنة كهذه الدنيا على الإطلاق. ما في الجنة مخالف 100%. ولذلك قد يشتهي الطير الذي يطير مشوية بنزين مشوي مباشرة بالشهوة. بالشهوة نحن ما بنعرف هذه. والله إذا كان يعني تمكننا من صنع شيء يكون قد قربوا لنا هذا المعنى. يعني بصير بالنظر. لكن في بعض الدراسات الآن أنه بنظر ممكن يشغل الهاتف. بالنظر بيفتح باب السيارة. بالنظر ما أدري كيف أنا حقا. لكن ممكن يكون هذا من التهويمات العلمية. والخيال العلمي قائم على فكرة. الخيال العلمي واسع جدا في هذه. نحن ما عم نتكلم عن خيال علمي يصوغ واقع الإنسان. عم نتكلم عما جاء به الخبر وعما في الجنة. يفجرونها تفجيرا يسرح هذه ما لا أطيف فيها. يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله. يفجرونها تفجيرا. ما يفجرونها تفجيرا وانت جالس ما بحاجة تسير للنهر مباشرة امامك تفجر تأخذ منها ترجع عادي كأنه ما في شيء كأنه ما صار شيء على الإطلاق. يفجرونها تفجيرا لا إله تفجيرا وما في ألذ منها. والله إذا كان عندي أنا بستان فيه مثل هذه الفواكه التي تتدلى إلي من أجل أن أكلها وهي تتلذذ ثم هناك ترى ما في قشر ينبت مكانها مباشرة. يعني خلق جديد خلق مستمر حيوية حقيقة. بس يكفي هذا. على كل قالوا راضية بمعنى راضية فعلا. جميل جدا ما عندنا مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني ليت للتمني لو للترجي. لو أنك جئتني أنا أرجو لكن ليتني أو لعل للترجي لعلك تزور ما في مشكلة. أما ليت دائما تكون للتمني إلا إذا وظفت وظيفة أخرى. ونقصد بالتمني هو ما ترغب فيه النفس مما لا تطوله. ألا ليت الشباب توكل على الله ما بدي كمل أنا. يعود يوما أي يعود يوما هذا ولا إلا إذا طحنوك طحنا من جديد وركبت من جديد. ألا ليت الشباب لاحظ ليت. أحيانا يأتي النص القرآني بدل أن يقول أهل النار ليت لأنهم يعلمون أنهم لن يحصلوا يوظفون حرفا آخر. شيء عجيب حقيقة في كتاب الله عز وجل. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ماذا قالوا؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قالوا هل مو ليت ليت ما في. يا ليتني كنت ترابا هناك سورة النبأ. إذا نحن أمام عطاءات القرآن الكريم. هذا الذي يؤتى الكتاب الشمال أتدري ماذا فعل؟ كان طاغية. ما ظلمه الله عز وجل ولا الملائكة كتبوا عليه أنه قتل ولم يقتل. يعني هؤلاء الملائكة لا يخونون. ذكرنا هذا الكلام. هم كرام. لا تجد حرفا في كتابك يوم القيامة لم تقله أبدا بيقين. هذا الكلام كأن يقرأ الآن. لكن لو أنه أجرم إلا إذا أجرم في سرداب في القبو. يعني طيب إذا أجرم في القبو أنت هو غبي حقيقة غبي. الملائكة أما تكتب ما تقوم به من جرائم إذا كنت بالقبو؟ ما هذا الكلام؟ غبي. ولذلك تكون صدمة كاسحة. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. ثم يأتي بالتمني يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ثم يأتي خذوه فغلوا. ثم يقول فالأول جازم باللقاء فرح بالإعطاء إني ظننت أني ملاق حسابيه وحيث يعطى الكتاب. والثاني مبلش من الإبلاس من اليأس متحسر. ظاهر كلامهم أن القراءة حقيقية وهو الراجح. طبعا هذا البحث هو فهم. قد يقول القائل أسئلة أحيانا تنبت من النفس المتطلعة، وأنا ما أخفي أن بعض الأسئلة التي تنبت من نفوس المتطلعة غالبا ما تكون نفوس كسولة، يعني هي مسترخية تسأل يا ترى هي القراءة باللغة العربية؟ يا أخي أنت الله يرضى عليك، أنا ما أستطيع أن أقول لك بالعربية ولا بالسنسكريتية إلا إذا كان في نص، خلي قراءة انتهى الموضوع، هاهم اقرأوا كتابية على ما هو عليه. ولذلك هنا قال الراجح في مرجوح، وقيل مجاز عن علم كل أحد بما له عليه، يعني ما شرط يكون هناك القراءة المعروفة، هذا قيل، وإنما المهم تعرف أنت من أهل الجنة صرت بناء على ما أعطيت. ثم قال ولكن من الآخذين من لم يقرأ كتابه ذهولا ودهشة لما فيه من قبائح. شو بدي يقرأ يقرأ كل دواوير حمر؟ قال له ما في إمكانية، قال له بس خلي ثلاث مواد ترسب، هو كل المواد رسب فيها، رسب في أهم مادة الإيمان، أهم مادة، رسب في أهم مادة الإسلام. كان منافقا، كان دجالا، كان يطلب الدنيا بالدين، وهذا من أخطر ما يكون. لذلك هناك من باع دينه بدنياه، يعني اكتسب الدنيا على حساب الدين. إذن هو باع دينه وآخرته، لأنه من باع دينه باع آخرته أيضا. لكن هناك من باع دينه وآخرته بدنيا غيره، مو بدنيا، فهمنا، هذا الذي ضحى بدينه وآخرته وإيمانه من أجل أن تسلط عليه الأضواء وتقول لهم هاي أو باي، شير باي. طيب، لكن في ناس باعوا الدين والآخرة دنيا غيرهم، أنا أعجب حقيقة، يعني هو يفهمنا أنه ضحى بالدين والآخرة من أجل أن يعني يتمجلس، لكن أنت هذا غباء أو شقاء، هو شقاء حقيقة. أخير نعم خير، هل نبه أكثر من هذا؟ تنبيهات هذه امتلأت بها الكتب والمواعظ والدروس. ثم يقول هنا والمؤمن يأتيه كتابه أبيض بكتابة بيضاء. طبعا حيث نقول أبيض كتابة بيضاء، قلت أنا هذا اجتهاد، إذا في نص ما عندنا مشكلة حقا، لأنه أبيض وبيضاء باعتبار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم، وأما الذين بيضوا ففي رحمة الله هم فيها خالدون. لكن دعك من هذا، هذه تفاصيل ما نحتاج إلى كثير من الوقوف عليها. فيأخذه بيمينه فيقرأه فيبيض وجهه، والكافر يأتيه أسود فيسود وجهه بعد قراءته. هذا له من ألوان الربط بين ما جاء بالنص وبين ما أراد الشيخ أن يجمع بينهما. طبعا سننتقل إن شاء الله عز وجل إلى مواطن أخرى في ساحة العرض على الله عز وجل قريبا بإذن الله عز وجل، يعني خلال القرن هذا الذي نحن فيه. نحن عندنا مجموعة من الصفات، هناك آخرة، هناك تطاير صحف. المشكلة ألا يحفزني هذا، لا يدفعني هذا إلى أن أغير من أقوالي وأفعالي على ما أنا عليه. يعني كأني كنت في مجلس إنشاد، نشدوا والحمد لله الله يجزيكم خير، والله أنا إن شرح صدري، أو في مجلس فيه منسف، تناولنا أكلنا، جاءت الحلوى، الشاي المركز في شاي وفي ساي، هذا الساي اللي بيكون عبارة عن ماء وملون، وفي كذا، وبعدين كيفنا، وبعدين جاء واحد من الظرفاء أعطى نكتة، ألقى نكتة، وكي حقا رجعنا على البيت مسرورين متاجين. وبعدها نحن في مجلس عقائد، العقائد هي المنطلق في السلوك. لسانك، أما قلت في البداية أنا مطلع الكلام كان أنه سرق المحفظة ثم ردها، لماذا ردها؟ تغير السلوك. لماذا تغير السلوك؟ لأنه مراقب تاري، هو ما درى أنه مراقب. وكثيرا ما نذكر أنه بيكون طائر 140 مع أنه السرعة 110، يشعر بأنه في رادار. تصور أنت ما أروعه الآن تصير 105، من 140 105. هذا نحن بحاجة إليه، الرادار مصاحب لنا. أنت ما تدري حقيقة الرادار الحقيقي. إن ربك لبالمرصاد، هي الأوعى، والله على كل شيء شهيد، فإنك بأعيننا. يسمع الله عز وجل ويبصر، علام الغيوب. كل هذه، هذا الرجل كاميرا وحده، أنا تابعت وجهه والله تغير، عم بحب الله أنا تغير وجهه. هو أظن يعني هندي باين عليه، يعني مو عربي، لكن وجهه تغير تغير، والله عجبني أنا. وأجمل شيء أنه حاص، يعني ماذا يفعل بعد يسوى وجهه، وضع يده هكذا على أنفه، يظهر أنه ما ترتب معه الأمر، فإذا به رجع مباشرة بالنعوم التي أخذ بها المحفظة، ردها إلى جيب صاحبها. قلنا الرقابة الآن، مو الرقابة، الرقابة. أنت لو كنت في مجلس تتحدث وخطر ببالك، خطر، ترى ما نتكلم عن يقين، إنه في واحد عم يسجل عليك، والله تتأنى بالكلام، عم بحلف بالله أنا تتأنى بالكلام، وبصير ما شاء الله عنك ممتاز جدا. ولو لم تشعر هذا الشعور لكنت منطلقا هدارا شلالا جرافا طوفانا حقيقة. وهذا ترى هذا بالنفس، نحن عم نتكلم عن النفس، عم نتكلم عن النفس حقيقة. هنا في عندنا مجموعة من الصفات التي هي مبنى سعادتنا. وهب بن منبه رحمه الله قال لما بعث الله عز وجل موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال لا تعجبنكما زينته ولا ما متع به. النهي بالوحي أنه أنتما ستدخلان قصرا، قصر من فرعون، يعني قصر ابن الدنيا، أم الدنيا، أرضعته الدنيا، حملته الدنيا، وضعته الدنيا، هو بار بأمه الدنيا، بار زينة. الخطاب هنا يدل على البشرية، صحيح هما معصومان بيقين، لكن يدل كأنما هذا لنا. يعني أنا إذا دعيت وسأدخل قصرنا الآن فيه ما يذهل، أنت عندك مهمة، لا تنظر إلى ما يذهل، تشغل عن مهمة. هذا ليس في قصر فرعون وحده. أحد العارفين بالله عز وجل قال هب أننا كنا في الصحراء فوجدنا من بعيد قصرا شامخا رائعا فاقتربنا ودخلنا، كنا مجموعة قصر ولا في أروع من هذا القصر حقا، دخلنا. النجار منا اشتغل بالنجارة، قال ما هذه النجارة، نحن ما نعرفها. الحجار اشتغل بالحجارة، الكهربي اشتغل بتمديدات رائعة جدا، بإحكام الصواوين والقبب، يعني أخذ كل واحد أخذ بالزخرف في هذا الفنان، ما هذه الألوان، ما في أروع منا. كلهم اشتغل، كل اشتغل بمهمته أو بخبرته أو بإلفه. ثم قبل الخروج وإزماء إيده، فيها تفاح وفيها موز وفيها كرز وفيها كزبرة وفيها بقدونس، قول ما شئت انت، وفيها لحم مشوي. ما اللحوم التي تحبها موجودة على المائدة؟ والله أكلوا يا شباب، لمن المائدة هي يا شباب في مهضمات، لأنه ترى إحنا أخذنا فوق الحاجة، جاء أتوا بمهضمات ما شاء الله عنه. هن طالعين، وقف واحد على الباب قالوا لي أول خارج، أنت ما الذي أعجبك في هذا القصر؟ بدي افترض، أنا ما بدي فصل كثير، افترض أنه نجار. قال لهم النجارة مذهلة، وودت لو أنه معي أنا الآيفون كنت صورت النجارة من أجل أن أصدرها. قال له طيب عرفت لمن هذا القصر؟ قال له لا والله. قال له الله لا يعطيك العافية، الله لا يعطيك العافية، أهم ما في عطاءات القصر أن تعرف لمن هذا القصر. أتدري من أطعمك؟ قال له لا والله ما أدري من أطعمك. أيضا الله لا يعطيك العافية. إذا دخل القصر قصر الدنيا وخرج منها وأبله، ما فكر أصلا لا في من أطعمه، لا في من كسأه، ولا في من هيأ له هذه المائدة العريضة. الأرض كل مائدة الله عز وجل، قل مثل هذا في الكثير كثير. إذن وهب لي هذا، هذا مثل قصر فرعون لو أننا شغلنا به. قصر فرعون الآن عم تكلم هنا، لأن هناك ضلال، أما هذا القصر الذي أعده الله عز وجل كل دال على الله تبارك وتعالى. قصر فرعون ممكن يشغل عن الله، لكن هذا القصر الذي بناه الله عز وجل لا يشغل عن الله عز وجل. لا تعجبنكما زينته ولا ما متع به ولا تمدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا. في شيء بالقرآن من هذا الضرب. وزينة المترفين ولو شئت أن أزينكما بزينة من الدنيا. يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثلها، ما أوتيت ما لفعلته، لكن شأن الله عز وجل أعظم. ولكني أرغب بكما عن ذلك. لو كانت الدنيا تسع ما أراد الله عز وجل أن يكرم به الأولياء لجعل الدنيا دار كرام للأولياء، لكنها أحقر هي وأقل وأضيق من أن تكون دارا للضيافة. ثم قال ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما وكذلك أفعل بأوليائي. وقديما ادخرت لهم فإني لأذودهم عن نعيمها، يعني الدنيا، ورخائها، كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة. وإني لأجنبنهم سلوتها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك العرة، يعني مكان الهلكة أيضا. وما ذلك لهوانهم علي، ولكن يستوفوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا، لم تكلمه الدنيا تجرحه يعني، ولم تضغه أو يطغه الهوى. وأعلم أنه لم يتزين العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنيا. الزينة هذه الزينة الحقيقية، فإنها زينة المتقين، عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، سماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك هم أوليائي حقا حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك. واعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وباداني وعرض أو عرض لي نفسه ودعاني إليها، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أو يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أو يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ كيف وأنا السائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري. اللهم صل على